ولي يختك لمحدود الشعار بدرجة كحزب لك بأزادي خاهية وتشكيلة ونقري كان جامعة إدارة فن أول بدبختي أنا إيجاد أول بدبختي أوان ورسوابون عملية ليبراليسم نمفهومة أزادي خاهية بعنوان يكتر خريف الرسواء أبي لبرشا لبروا وقت قلوه حزب درست أبيتو دسالات قياء أكاتو خريفة جامعة إدارة كا إيجاد بدو كلمة وسي كلمة بچوار دانه کارو پنج دانه کار مطلب مردم تأمین ناوه مردم لی راضی ناون توان مسائلی که بجامعه مطرحه اشه بو گشتی ری حدیده اشه مشکلات جامعه درمان که خون یتی چی هر رو که افکا بستریا رو که اون وقت قضاوتا که ملانه سیدین کج نفتیتانا کنه وقت قضاوت ملانه سیدین باشه وقت قضاوتا که حاکم این درگا انقلابی وقت با اصلاح انقلابی فان ایسی ایران فأنا أبار وبا حكم صادرة أم لحظة كذا محكومة بإعدام مثل صوتي وسيلة واستثانية بلا فصل آزاد وبا حتى ونصف جورة حكمة وبا وسيلة واستثانية وبا توصية بازي أعلم جور وإعدام وبا عظامي منين أم سلم هذا وما لا نفسدين ذري سلم نوعي بولا برحبة مصر القزانة أو حصائفة أو برنا دون سلم تدائي هاتم و برابر ملانا دونه داره ريح الوانا كو انت عبادة سكودة تظلم سكوة كبدس او يسكوت رو ملانا سجين كبوعي كبت لجوجي حنافل سوط صوتي اهد يحبوعي جمال من الله بارد حميدي ايمانا بخوا بلن بكسكوت الحكو شون تنجي سكودة بدس انت عبادة سي انت عبو اذا كمانا ساجان بي اخر واضح صدو دارباني صوت الحمدو واشكاعدة الدولة بطلات الحمدو بمدفاعي كم لكم وتو دو سر مكارسات كابو بسي تسد ونحن يعني او او دلال زمان دو اقدار شميدي ايمان دو مساكن انواع زلمي لكل وقت مشكاتي تسلم ميزن شخصي صار رسو جاري كل مكتفات نصدي اخوة مجزورة قد عرض زمان نصدي مساء لونا شكاوض كالا او نوبو جارة فورا تراوي لم كاوا لورا دفاعيات ان او نوبو جارة تراوي لو يسكيك وتو اخر ما ليبرالي اي مهد ما هذا سيدي يتعاكد لبرابر بخد لمشكلات الجامعه مساعي مطرحة دور دوان هس مدن قرفتار يوان هس برخلقون هس اغو ليبرالي بقربان كراوات اتبن بقربان تافجين اتبن بقربان قزاء اتبلي دلواء اتبن ان دست خریدی هاواری داشت و بون جردان اون ملکت بای بخشو کل خو مالکن فا اداول ریشه مانیان در هاوی کل خو برزوائی خواهد مانیان تران مانیان او کارخانه داری او خریدن با انواع روزویل اما با بخشتن بیتر مو درمان با دید با جرابو اما اللہ ایسید باب راستان راست دیدن اما اما حسید بارنی کارخانه بارت اخوان دانیش با کلمات اطواری و جسیت و کنیزی کرا با ذوق الليبرالي السكان بس يتدى قصر كتن اتجاه تشري مقام جامع او نظام توجي ما اعضاه سفن ايها بارا برا خصيصة بلاني جد عجيب مقام انا نتشئ دعاك متى دفين دعواء ولا فراستي بني تشي سرعة بني تشي سرعة بني تشي سرعة بني اذر نتشعي تمع رجع وكا مسائل جورجير جامعة مطرح سوايبي لكنه في الشعار يتابعه حدا أكثر ببعض المحتوى للحاجة أعزادي سياسية بس اشتالي كيبو تسمعه ولو وقت يكتب أو أوضاع أحواله لا مصطلاتي سياسية بروسة ما فينا نشوف اين انت من السوارة يك حزيا قروه كشعر ناسيوناليسما رقب زمي المنين اجر دمامي حمجاني بيك نور تجري كيبو ارجوك بابو اداري جامعة فوزي بيك نصرنو بعد او ظلم رح سريع فرمو بالمحتوى سرسرة عريسة وظلم رح اكون كل سيراي منطقي خدام رجونا مسائل جامعة ودارتها اول بوضحية اول رسالي بين اول بس ظلم ملي نماو مدت كرد وقت يك جامعي اسلامي خطي في دلياوة لحاجة سياسية واجتماعية وانتزامية وقضائية ومسحبية وفكرية حتيشتا ادارية وفار حزبك وافر تكون جامعة اسلامية فلان الجماعة الجروح كتبت يشفوا امك امك لبابوي برنامج حسب مسائل الجهل الجامعة اجر برنامج مكتبي فيها انا بدي ثلاثة دواء بس ما في مالوش المسألة يربو حلبو فوابو ايجاز نما اصلا بعثي في نما شنك وقت السكر من اللي نما احساسات من اللي يسير ما نمو اما عكس العمل عن احساسات من اللي برابر الظلم الله وقت الظلم نبي بعثته خريكار طرحني خطي سياسي خطي انتزامي خطي قضائي خطي انواع كارور خط انجامي فوابو ولي مكتبتي برنامج حسب بعثي مشكلاتي لكن مشكلاته سراسة ولي اجل ميدوسة اولا تسرون ناسيوناليسم برنامي يبوح من مشكلاته ترسوه انواع مشكلات وقع الزهادة مكاتبه ناساتي تسرون ناسيوناليس سنك برنامي ان يبقى جانا تقول ترو رسوة هجان برنامي ناساتي ان ولا خالصي بجاران سنك جاران بحر خالص بس استبداد البحر جاربو برنامه بو بو ادارة كذن جامعة انت وقت امام ادارة امية اشف تجيب سترجي فرق العيسة اغطى ما زلنا راضيون اذا انت يعني ازنا ما تفهم كدوة انا جايب درد اي مكان برنامتو درد ما مكان في عزيز يمانو وسوء الى سطح ايرانا ان انقلابه بند استعظمته بحاسيو دي آلاوسيو ادم رابط تجيوه فتدس ام جماعتك ام حكومتها هذه الاسيانة بم ناهم دونية لوا بم اشكال مختلفة وتحسن ناوي انقلاب اسلامي دون انتظار ان الله امسكها تبقى زوابته وسيء ومهم ودقيقة مكتب اسلامي جامعة ادارتها اسلام بس ها مشكلات بشري برنامج هر ربو مسائل من لي هستي وطوا مسائل كلي هستي ربو ازادي خاهي هستي بطوا مسائل هستي ربو مزاهد هستي بطوا مسائل هستي هيس مسألة لمسائل انسانية كبرنامج نيوبوي وكيس مسألة تنوى هيس مسألة تنوى كبطوا مسائل انساني برنامج بولي فقط اسلام بطوا مسائل انساني برنامج هر بيسرمو آغيو بو آجب دوران بسيدا آغيو لحكومة تسكين داد شو برنامه يستان هف بو إداري جانها ما شاكل أما جيت يتعال بس ما يجن إلاد يانها ربك إلاد يان شرف أما يصير إلاد يانا ك أو نبالي مين بإسلام بلا فاصلة دقيقة نصابون بيزن أو مشكلة آوا حلبو أو مشكلة آوا حلبو أو مشكلة آوا حلبو أولاً سواء تسولي بلاون أم لتسي بلايا أو لتسي بلايا أو لتسي بلايا إطلاعات المعلومات كان بداشين مختلفة وهذا أول دانا فريان ليست بلاون مثلاً لإقتصاد إسلامي جانا فرمان بو بلاو لإيرانا بداشين مختلفة وتحت تأثير مطالعات الجور جورد إقتصاد إسلامي أن تشتير كدوا أم جوري تشتير إذا أو جوري تشتير إذا أو جوري تشتير إذا جا زيادة وكم ملاول وزاغب باسوابين ماول فأوان ازدون ميان مبارات فأوان ديشن اميسا درد بان بازوال بار ناو بار مجموعا الان اين الامانة لبعد المزانين ونبون البرنامج حالتكي دبار ملانة في جنيان فيها كدوا حالتكي لبراوش يلقروا فأوان فأوان فأوان فأوان أما نوع اتهام الليبراليزم أن يترك اليوم ملاكان ومراجع تقليد يعني مراجع تقليد جروهك متحدة متشكلة قدرة مدار قدرة ترسم كبونة والضوء آفته أن انقلابك ودمان بحث من كذلك انقلابك وسلينا وطاو وأن حكم رانو قدر مدار ولو أنا غربة به غربة جائد عرفة لحز جمهوري من جبان فوق أعزانية فأعزان مصريك لعبا واقع المسلمان قدر مدار والجوبان به و ادوك المراجعة تحليل اما انا متحدا خليكم ايران قد زفتن لبل انحداري انحدارات فاني انتوازات وكهتوا والغرض اما انا بونا سغربوا ان انقلابه حقيقة فاني دي راضيتن حقيقة حتى معناي منفي كلمة ما معناي مثبتتين معناي مثبتتين كأزاري خاهم مطلقة رينجين وضعنا ولو معنى منفيتين كأو جريانة تاريخ يبود واي بقدرة جريزين وحب بغروهولي ليبراليس لأوروبا دشاربون ايمن بو امانة يسهاتها شون اوان سمتاين كبرخوضة لتك مشكلات الروح الواني وبو اماني اسهم لبر بو صوابي اخم بو جرسة بو بعض الملاولة بواري خمان بحثنا سجو هلا نجيش نفسكين سفالي يكيبو بسطنا لدن بعضی زن ناله لاحظ فان نلای فقیر کن هسته که بو بلو نیر دینه با دیش بو ممکنه بلو دن حتا نسارک من هاو دویت من لطوار سازی بلو سرین کاله دی سوال تن نظام سنه لطوار سازی بلو دن خلی خو ام ملا سن تلتوانا با حقیقت ممکنه یا سلو تلتی امتیادی اللی بعضی لمسائل اسلامی سر بلو دن ولو اجل دین با عنوان یک مسجد جامع الاسناس کتوان مسائل انسانی بر رسی اکا مسرح دیس يكجاركم بنا ملاولا حد منا ملاولي فاصر ايرانا ملاولي احد تسوي ايسا بو بلاوذن واحد يكجاركم بلاوذن بلايش دم بلاي فكرة ذهنية كيفية طريقة اجراء روش عمليا نية برنامج جانية بو اووا اي جانم وابوكم اجر وابو بخطلتو حالة كاري براليس منا كاري صدرت وتعجبك ان طرفك ان ينشن الجوزن ما يتم التاسطاس والبال فأمان ان تفق راون بو طرفك ان ينبونا زان بني سبي مهزة عزادي جفهم بو او جور انسان ولو تسلت سيانة كانهم ليبراليس فأمان بذكرون ليبراليس في حقي خطهم ايوانك قدرة حكومتها ودستانو مشكلات الجامعة الروسية تنكدوا تين فعبال مسلحة تين بعض اجرم لخيم مستين سرمايه دارول تعامل امج استبراني بدبخينا بو موضم موضان وان بو بعدسن تين فاسد تين افراد لقاتا فروسول لقاتل توتلقا لتك انقلابي تين نهابولا يا ارزانولا تعبارة لستوحة اصبارا تين اشنا ترين قيافة ولجد اسلامي مارك دار ترين قيافة ولجد اسلامي وقت دول وقت بروهن مختلفة مارسيس مارسيس روسي بو سيني بو امريكاي بو سعواتي بو اخوان بو بروفان هستكت مارسيس بو انا نو اردو كمي حزبتي ختم لمانا سورة ولجنان بسر لساق الصابو او جيدي هست بيوثنان ليبراليزم ذو اعتبار جهة مثبتتي كمبدأ حركتك وعبارة لعذاب خالي بأن الخلق إن شاء الله حتى وأن عذاب خالي في سنية كثيرين نوع استبدادة خلطة منسي بلا جنب من فيه ليبراليزم أنا سكر وقت قدر بني بديان روح حليا النوب ومشكلات الجامعة حريا يا بزوك خون سيري كان أود يا بريت أنا أود بلوت راسكي بريت أنا أود بلوت راسكي عزور مشكلات الجامعة جهتي فرصة بيت بريا يتبرو أمان تسليم بالمثل أبا جو إيسا هو أتحاكمة أو قدرة جورة لنا هو أتحاكمة كإئتلاف حزب الجمهوري أبو بن راجع تحقيقه رمي المثبتتي ليبراليسي أن يصدق طب رمي من فيه أن هاتيا ما زانم أن ترسى فقر حال ولب وما زانم أن أدوزني لذن أخطاس الليبراليسي دو باريها كما زورت كان باريها منظور داره سیاسی خود که آزادی خواهیه لبرو تانه که فرمان بیایی امر رسولایی با خود دیاره گرفت حکومت استبدادی باید شد. منظور جنبه منفی لیبرالیستیه که هر نوع جریان منفی در جامعه هست، هر قدرت مداریت هست، هر فسادت هست، هر ظلمت هست، به تقاعد با برادری و سازت که لبرادری و برنامه که منو بساره او خودم او این او لیبرالیستی هلنه هیچ را حل ثانیه با مشکلات جامعه نظام بو نظام انجام دیتن رخم عمل عذاب جاء الغرار دیار ام تحلیل کتا لسابقه لیبرالی و حالت منفی نخونتار و سازتارانه که لیبرالی لدوران توا ترفدارانی ازین قدرت دچاری اون کنو سر ایران کناشا اتون بزانی لیبرالیس بچه معنی ولو مطرحه توبون مظهر ام عنواننا انسی سبنا کمسی امنوا اجلن نکبا اجام سالمناها وزای توبا ساق حکومتی سعلی که سعن سریت لساق حکومتی سعلیا رنگ لیبرالیسی هست ایفت شکر قضیبت یکی نزیاره اشاره اتمند شد اشکاوی از آنی که افراد سرهم لناو امن حکومتا للحاج فکریه و فصورت منصرد انظورا لحاج سیاسینی اطراح منصرد بطار بریه به بعض الجوانب اجتماعیه خصلا انتخابات فکریه افراد افرانها خواهم بیوه در تجیب حزوزلوه خواهم تاجبه اتم نا معنى وصحة افراد افرهم كتابع ام جروهية ام حزية او فعالية او جريانين رافع بالمسائل الاسلامين وزراك الشانحة اما نجاب عن نظام بيزين اشخاص منفرد شخصيتين منفرد افراد وامن هلا ناو حكومتها تاخرين يا حكومت فالشخص هذا لوجوا لداخل حكومتها زيادة مكو نمونه رو با اشخاص منفرده هم اشخاص که هم نتب جلوانه با یا مربوطن به گروه خراه هم جنگ تنازع قدرت حال بین دو دستا یکی حزب جمهوری با سیبان یا با حاتیمان یا که روشن مراجع تخلیف یکی بنی صدر با هاو مسئولية الله أنا الآن مشخصرين بارسرين قياسا لأناصر تكتبهم دي حكومة إيران جماعة حزبو هاو دارو دستغليان بو جماعة مخالفيانا كأعزانة وتأعزادي فيها فيها مشخص نكرياب كادر معين جيت ليبراليسي الكون ولي ديارة بكيه وليهن أعزائي مهزة أعزاديها فيها بني صديها فيها فريك لمنفرد غير لغير منفرد غير لقروه لمختلف أنا أنا أجريته إلا تواه نقداري كيف مجاهدين أجرنا نجار لا أن اتحامات أعطيها كيان فساز كيان هكذا ليبراليسي ولا من قولي أنا وليه ليزن خرعنا وعنوان مكتب رفتار لكم لوان ناو اوانيش اوان مجمعا اغانين كا بانت كادر مشخصيا تعيين مكتبه كبكي اوزن لورالي انك اخر خو حب وادروه نيك خوي ناو نياوي با ام ناو بان عنوانا انا عنوانك كامان عنوان سواد درفا اجل دروه بوايتو خوي ناوي بو خوي دروه سبايتو سعار الليبرالي سبايتو وباكا وخن بو قضية والقروه الانية امان انتوان اوزن متوجهين كبني صدر داري جسر او اعزاء نهزة اعزادي وسريج لمن صدر والاختياسة والاجتماع الجبهة المدينة امان نلب بصورة المجموعية هان لبرابر حزب الجمهورية وقدرة حاكمها او اب حاكمها او بطا امت جناح مقتدر له رأي الحاكم السنة آمسا لا أحكم السنة لا تتبع لحكم السنة مجموعا بو جماعتين اسم ليبرالي بنا حول كارو بنا مريزي آن اسم ليبرالي آن بسعاري المختلف حولين أمام مشخصكم وعطوا أمام ذمين تنظم نيز الله بمتفجع ما يعنون بمتفجع أما ثلاثة تجاء انتر سنة الشركالي دا أم يذهب عن دولة ببراد اليكو كتس يبلو للإسلام الغاني الغاني سنة حتى كارن حتى الدهتة حتى الدروف سنة بلغانة للسياسة الإسلامي خريطة مدراب اللطو كاركة من جهة الجيلية كيف كان بعضي الغروفة الإسلامي لا ولا من ذلك أجيب غير الإسلامية حتى على بعض الشيكة تواجد الإسلامية نخاري كيسي خطوانية كيف يحمن داعي تجيب من يلتكلم بيهم لغد جوان يليس بتأريخات الصحافية اللسان وقبولين لما بروا زمان حكومة معاوية وعملا بعد السياسية الإسلام نمايا بعثوا بعد كان يهر مسرح هو ولبعد السياسية نمايا سياسة الإسلامية بصورة علمية مدونة كريايا الآن هزاران بها هزار كيوما راضي بمفاعل مختلفة إسلامية هز بعربي خبوة حتى وبساطيس حتى فرمان هز ورث ما صادقا لهيج جواني كان راجع بإلم سياسة إسلامية يعني سياسة نظرية إسلامية يقدان الجزيج السلمانية يقدان التونية فأملا أن بعد الإسلام لما جامعها ما كان ينكر يعذر اليوم فس أشيء إفقاد سيئة هل جريه كخوي بس إسلامي أجانب وفعال السياسية أفا أشيء خوي فارسا أمن شكالي مشكلة قالوا آثاني والحمد لله وفريزة لك هم زحمة تناس فريزة لك بيدليل غالبا بغنين للسياسة الإسلامي بل تحت تأثير الدركي للسياسي كفيان عن سبيل السياسة والأمروس فأن سياسة والأمروس إسلامي من طبعا بل برداش ولو لا أو أعضاء السياسية لتحسين برحزة لبرابر يسكين التي يوتك برحزة كيان عاد أو دور لبرابر يتوى الشفة عليه دينا زرئيس وخيم طالع حقيقة حقيقة يابو زرين من حقيقة أم جروها من تبي نهضة عزابي أسفاتك سرويا كم حامدة أمانا متحم أجيين تبي جرائي بذاري هذا أم إتحام هرواك توضيح من لا تبي جرائي دو حالتي هم لحد زماني جوفا حالة مستفتي بأول أبوة حالة مستفتي بأول أبوة بس اتفاك ضمن شعارك عليه ان جماعته بعد وجود وكا مفهوم ديبر عليك او دي بعد او دي خطرة طواعك يقينا هك تبارك فيها ما في يمين يعني اجيه هم يروك يا اخي خلت يا نسان مرن كحربي ديبر عليك ديبر عليك بشارة وان عليها ان جروها تبقى ديبر عليك وان دبيت نصريا لأعزابي خاهي وحزب تودا حزب تودا حز أتاخوي أعزابه ولكنه لا أعزابيك كأن أمن جامعة إيرانا برقرادية للحز السياسية وبوطا ثم كتجربت هم ذا أوروبا غربية وغلاف يده سلمة يدارة بنخز كأعزابي سياسي وتبعوك محو مارسيس مارسيس تبقى نظرية كهنسي أجل الولاطية لسرنا وضارية انقلاب دير يك جوانا انقلاب الولاطية لسرنا هداني الشرق وغربانة فيها بل كده أقرب الصادة ترين ومحروم ترين ولاطية لا انقلاب لما تسيسي كل واكر الحاجة الثالثة دي آزاهية واقعا محرومة بو دليلي دليلي أوسكا براسي زياتر لوكا محتوى المارسي مازم جلبكا شخصة بعضي يلي شعر يلي مازم جلبكا أم شخصة بعضي أدارة تنزادي شعر بعضي يلي بوشي فرصارتا بوزيك أزاهي مجمع بحاروه لجيك أزاهي سياسي فردو أزاهي مجمع كتبان لكي جيك أزاهي مجمع بحاروه جيك أزاهي سياسي كنده بنابرين أحزاب المارسيس لتجربة كالو ولا تغلو للحاج السياسي والديمقراطي فنقوم الديمقراطي للبعض السياسي وحالنا وانا بدسيان هاول ديكا وجود أعزاب الدرخ مردم أواتباني روز بروز أعزاي حزب برو مارسيس متناير برو مارسيس كم عيوته أحزاب المارسيس خالة برو شخصيخوان كم برو دوا النتيجة أغنك لجامع عيوك كخفقان وجودي ديه فشار وجودي دي مارسيس رستكا بنا برين حاجة كان نوي حاجة تودش بارها لبحثير دوستاني انا بطت اشخاصا انا ايزن او بطت تبغى ايزن بنحو او مكتبي نحو مكتبي يكا انا فكا ايزن اشيك هزابير بجيت فرسل جيتو فرسل احساس تيلم تبغو يجيب تزادغل تزاد بوني او اتحاكمو مرجمة لحاجة تشار سواس يوا اما يوكي لتفاقير مصيدة بو اوان اتوان داخل بلداني يوكي حتى داخل خط حركة فيه ماركسيسمية غير اختصابه من اوان ولو بحر حال لتجربات ما كان كدونا اختصابه من جزء زمانية كان عقل احسانية كتير كتير مهمة ورغبين مسائل سياسي مهمة لنظر وانا حاجة كنت تشار جيوه تزاد بجيوه الاسلام من محصول الخصوصية ويتكام نظر خيان ايزن كذنفوط انا ايزن امد بنف معنى ايزن يكرا اخذ ناكس ولي ايو تن تأييد ملاسر ايو زد دينا ملا ظاهرا بتظاهر يعني الرحبار دي تن تأييد يعني ايو تن حكومة حزب غير ماسيسي تن تأييد يعني جوانو وقعيته نيوتيته القيام كأنا كذاكو أبوني أمانا نادوا من جامع إدارتكم ما رضاوي أتيت دان لزمينو راضي ما رضاوي أنا استعادن شوزي حكومة تيري لدت بوخم دينا ربن شو سبق أو توجيها مكتبية كجوانو متزادة شو سبق أعم توجيها سياسية حتى أصبح الخوز ده كحسيان جباري ومو حزب جمهوري وملاغل حكومة كان خاصة بانا ضمنا راضي به مترحبون اعزابي بإعلانا مرجبوا اوان اول اعزابي مترحبين دو بيت بون كمرجم فرمون مساعر خطان اسكرابي زن بودو لك هم نزلت انا بل انقلاب و انقلاب سنو بعوض معنا كل قروه المارسيس كدين او بحثين بيكو دين او صريح لمزوط ولا ومدرسة ولا يكترف بحث مكان ما هي ما يكترف بحث في النقوة ده بنيشي لذيالي كان مردم جي مسلماني بلوه ومارسيسي بلوه ده بنيشي عرضيك المكتبة كان بو مردم ده مردم حالي جي كنه جريز يان ليه ده وفرار يانا كرسون كأو ده ما هي مرجانه يتر متى عكتوا وعكتوا تدروا بو مردم مردم يتر جريز دي معي الآن من حلقا عادلة أزالي أترسنت